تعلمون ف What the fuck? سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون الرب إما تريدنا فلا تجعلني في القوم الظالمين إنها كلمة وقال فإذا نفخ في الصور فلا